من الكذب والعياذ بالله. وبين عليه الصلاة والسلام أنه يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار، وأن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإذا كتب المرء عند الله كذابا وضعت له البغضة في هذه الحياة الدنيا في قلوب المؤمنين وفي قلوب الصالحين، فلا يصدق له حديث ولا يقبل له قول، إذ هو كذاب لا يقبل له قول عند الخلق وعند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المقام الكريم وهذا اليوم المبارك سيكون الكلام يدور حول هذه الخلة الذميمة والفعل المرذولة التي ابتلي بها كثير من الناس في هذا الزمان، فصار بعضهم يتخذها للتكسب، يراها عملا مباحا فيتكسب بها، فربما يؤتى به من هنا وها هنا لإقامة الكذب ولإقامة الدجل على الناس. وصار آخرون يتخذونها للتفكه والتودد والتحبب عند الناس، فيكذب من أجل يتفكه، ويكذب من أجل أن يتحبب للناس، ويكذب من أجل أن يتودد للناس ولترفع منزلته عند الناس. وهكذا أيضا آخرون صاروا يستعملونها لضرب أعدائهم ولضرب خصومهم والعياذ بالله. فلذلك كان جدير وحري أن يتكلم في هذا الباب العظيم الذي ابتليت به المجتمعات، فلا يكاد يخلو مجال من المجالات إلا وداخله الكذب والعياذ بالله، ولا يكاد ينجو منه شخص من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فصار بعض الناس يستعمله سياسة، وصار بعض الناس يظن أنه بالكذب يتحذلق بهذا ويتفنن في هذا، وأنه يخرج من المآزق التي يدخل فيها، أنه يخرج بهذا الكذب. هيهات أن تخرج من الله سبحانه وتعالى بالكذب. نعم معشر المسلمين، فهذه الخصلة مبغوضة للنبي عليه الصلاة والسلام ولربنا جل وعلا القائل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآياتنا وأولئك هم الكاذبون. ولذمامة هذه الخصلة وخصة هذه الخصلة التي ابتلي بها كثير من الناس، ذكرها الله سبحانه وتعالى على سبيل الشناعة والتقبيح لها في كتابه في 280 موضعا، محذرا منها سبحانه وتعالى وذاما لأهلها ومبينا لسوء عواقبها. نعم معشر المسلمين، فالكذب من أظهر علامات النفاق ومن أبرز العلامات على المنافقين، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذه آية ظاهرة وعلامة ظاهرة على المنافقين، فإذا رأيت الشخص يكذب ويتحرى الكذب فهذه من أظهر وأبرز العلامات التي تدل على خسته وتدل على مهانته وتدل على سوء طويته ونيته. نعم معشر المسلمين، وتدل على نفاقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. إذا خاصم فجر والعياذ بالله، وإذا عاهد غدر لا أمان له ولا صدق حديث يتمتع به ولا غير ذلك من الخلال الطيبة التي يتمتع بها أهل الإيمان وأهل الصلاح. فلذلك قال ابن مسعود: كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. كل الخلال يطوى عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. فربما يصدر من المؤمن ما يصدر لأنه غير معصوم، أما الكذب يا عباد الله فهو من صفات المنافقين والعياذ بالله. كما قال أيضا سعد بن أبي وقاص: كل الخلال يطبع عليها المؤمن، في حديث سعد أو أثر سعد يطبع، وفي حديث أثر بن مسعود يطوى، كل الخلال يطوى عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: المؤمن لا يكون كذابا، المؤمن لا يكون كذابا. وأبو بكر الصديق يخطب الناس رضوان الله تعالى عليه محذرا من الكذب: يا أيها الناس إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب الإيمان، فالكذب مجانب الإيمان. وكما قال الماوردي رحمه الله تعالى: الكذب جماع الشر، الكذب جماع الشر، وأصل كل ذم لسوء عاقبته وخبث نتائجه، لسوء عاقبته وخبث نتائجه فهو جماع الشر. وقال يزيد بن ميسرة رحمه الله تعالى: الكذب يسقي كل باب شر كما يسقي الماء أصول الشجر. فهذه حقيقة الكذب معشر المسلمين، أنه يسقي أبواب الشر والعياذ بالله. وصار في هذا الزمن إذا أراد أحدا يضرب أحدا كذب عليه والعياذ بالله، دون خوف من الله سبحانه وتعالى ودون ورع. وهذا لا يدل على أنك حاذق، هذا يدل على مهانتك وعلى خستك وعلى ضعف حجتك، وأنك ليست معك حجة غير الكذب، تكذب على خلق الله سبحانه وتعالى. وكما قال القائل: لا يكذب المرء إلا من مهانته أو من فعلة السوء أو من قلة أدب. لجيفة كلب خير رائحة، لجيفة كلب خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعب. والله لا يكذب كاذب إلا هو مهان وذليل، ولا يتحرى الكذب ولا يتعامل مع خصومه بالكذب إلا لأنه مهان. ولو كان من ذوي الشهامة ومن ذوي المروءة ومن ذوي العقول الراجحة ما لجأ إلى هذه الخصة وما لجأ إلى هذه الصفة، ويظن أنه سيفلح بها، يظن أنه سيفلح بها وهو ملعون عند الله سبحانه وتعالى. كما قال ربنا: قتل الخراصون، أي لعن الخراصون. وهكذا أيضا لا يوفق دهره وهو يكذب على الناس ويتحرى الكذب في الناس: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فالله لا يهدي ولا يوفقك، والعياذ بالله، أنت تكذب وأنت تسرف الكذب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، عباد الله، فالكذاب هدايته عزيزة، والكذاب ربما لا تجد له حيلة تتعامل بها معه، وإنما الله سبحانه وتعالى مطلع على أحواله وهكذا عالم بأسراره جل وعلا، فيتعامل معه بما يستحق، وينصر الله سبحانه وتعالى المظلوم. وكم حاول المنافقون إسقاط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسقاط ما جاء به عن الله، وإسقاط دعوته، وإسقاط الخير الذي هو عليه عليه الصلاة والسلام، تارة بأنه يكذب على الله سبحانه وتعالى، وتارة إن عجزوا في الطعن في ذاته لجأوا إلى الطعن في أهله عليه الصلاة والسلام. وما حادثة الإفك معشر السامعين، عباد الله، بغائبة عن كثير منكم التي يقرأها الناس في سورة النور: إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، زنت بها حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، زنت بها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أبرأ ما تكون مما زنت به وما اتهمت به، ولكن هذا شيء أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدره الله جل وعلا على نبينا كونا سبحانه، فحصل ما حصل بمشيئة الله وإرادة الله وتقدير الله. وذاك الناس في هذه الحادثة بين متكلم فيها وبين ساكت لا يدري ماذا يصنع فيها. فأشاعها المنافقون في ذلك الزمن القديم كما يشيع الآن المنافقون في زمننا على الصالحين ما يشيعون من الشائعات، وتجد من يتلقفها من أهل الإيمان ومن أهل الخير يتلقف هذه الشائعة ويصدقها ويسلم لها وينشرها والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه ليتعظ أهل الإيمان وينتبه أهل الإيمان من هذه الشائعات الكاذبة التي تقال في الصالحين وينشرها الفاسدون فيهم. فحكى لنا قصة الإفك لنعتبر ونتعظ ونتبه وننتبه من المنافقين ومكر المنافقين. فقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه يا أهل الإيمان، اسمعوا إلى هذا التوجيه، اسمعوا إلى هذا الإرشاد الإلهي يوجهه سبحانه وتعالى إلى أهل الإيمان كيف يتعاملون مع الشائعات التي ينشرها المنافقون الفاسدون. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. ما هو البرهان وما هو القرآن وما هو البيان على هذه الشائعة؟ ما عندهم شيء، وإنما تلقي الألسن وتصديق ما يدور في الساحة ما ينشر في الإعلام. ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما أعظمها من آيات وما أجلها من موعظة يعظ الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين لينتبهوا من الشائعات وينتبهوا من هذه القالات التي تنتشر في وسائل الإعلام. ما أخبث وسائل الإعلام في هذا الزمان، والله ما أخبثها وما أرذلها وما أنجسها. صار الناس يتلقون ما فيها من باب التسليم والتصديق إلا من رحم الله من يصدق في إعلامه. فوسائل الإعلام يا عباد الله ترفع الأقزام وتضع الأعلام وتغري بالرذيلة وتزري بالفضيلة. فيا لله كم فعلت في عقول كثير من الناس، وكم أفسدت عقول كثير من الناس، وكم أوقعت من الشحناء ومن البغضاء، وكم برأت من مفسد مجرم برأته وسائل الإعلام، وكم نالت من كريم تقي بر لله سبحانه وتعالى وشوهته عند الناس فصار يتكلم فيه وصار يوضع ويرفع ذلك المنافق الخبيث الذي رفعه وسائل الإعلام. وصدق نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يبين هذا الزمان الذي نعيشه ونئن منه بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي بعض الروايات: التافه يتكلم في أمر العامة، مثل ذلك الذي سمعتم شائعته قبل أيام وهو ممن يسمى بعبيد واكد، فإنه أشاع جريمة عظيمة على أهل السنة. فلا برهان ولا قرآن ولا سنة ولا بيان عنده من الله سبحانه وتعالى ومع ذلك أشاع هذا المجرم هذه الشائعة على أهل السنة، وهذه الجريمة التي عاقب الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات أمة أهلكها ودمرها بسبب هذه الجريمة، ثم يأخذ هذا الفاجر هذا الشيء وينقله ويتداعى به غيره في وسائل الإعلام على الأبرياء على المساكين المظلومين. فيا عباد الله اتقوا الله، هل فينا من رجل رشيد يزجر هذا المدبر ويزجر هذا الذي أشاع القالة بين أوساط الناس وفي أوساط هذا المجتمع النزيه الطيب المبرأ فيما نحسبه والله حسيبه غير المعصوم؟ لكن هذا يا عباد الله لا يجوز والله أن تشاع مثل هذه الشائعات وتجد من يصدقها وتجد من يتلقفها وينشرها في موقعه والآخر في موقعه والآخر في موقعه، بعضهم ربما يعرفك ربما يعرفك ويقول الحمد لله هذا كذب، وغيرك في العالم فإن هذه الكذبة تنتشر في العالم، ويا ويحك ويا ويلك من الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الرؤيا الحديث العظيم أحوال المعذبين من المجرمين من أمثالك ممن يكذب على الله سبحانه ويكذب على الصالحين، مر بهم واحدا واحدا وهو يرى العجب من العذاب، وممن مر به الكذاب الذي يكذب الكذبة حتى تبلغ الآفاق قال جبريل: أما الرجل الذي أتيت عليه وهو يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعيناه إلى قفاه فإنه الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة حتى تبلغ الآفاق. فلا إله إلا الله، فإنه الرجل يخرج من بيته ويكذب الكذبة حتى تبلغ الآفاق، فيا ويلك من هذه الكذبة ويا ويحك من الله سبحانه وتعالى إذ تكذب على أطهر الناس فيما نحسبهم والله حسيبهم. ومن أبعد الناس عن هذه الجرائم عن هذه الجرائم ما وجدت إلا هؤلاء تكذب عليهم، ما وجدت إلا هؤلاء الغافلين المساكين. والله يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا وفي الآخرة ولهم عذاب عظيم، فلهم في الآخرة عذاب عظيم لا يتحمل، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فهذا من مبتلين به في هذا الزمان يا عباد الله، أن الخصم إذا أراد أن يضرب خصمه كذب عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يحملك بغضنا يا عبد الله أنك تكذب علينا وأنك تفتري على المسلمين وتكذب عليهم الكذب الصراح الذي لا مرية فيه، فالله يؤدبنا بهذه الآداب الطيبة. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فلا بد من ملازمة العدل مع القريب ومع البعيد ومع الصديق ومع العدو، لا بد من ملازمة العدل. أما الكذب عليه وتظن بهذه الكذبة أنك تسقطه وأنه يذهب أدراج الرياح، ويكذبون على المساكين هؤلاء من أجل إغراء ولاة الأمور عليهم، وأنه لا بد من إبعاد هذا الخير ولا بد من إزالة هذا الخير، هذا والله لا يكون لك. هذه الأمور لله سبحانه وتعالى، متى ما أراد أن يذهب هذا الخير سيذهب، ومتى ما أراد سبحانه أن يبقى هذا الخير سيبقى على رغم أنوفكم، سيبقى هذا الخير إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، لله الأمر من قبل ومن بعد. أما هذا الكذب فهذا ليس بنافعك، بل هو يضرك في الدنيا ويضرك في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال عصارة أهل النار وصديد أهل النار. يسكنك الله هذا المسكن بسبب قولك الكذب. من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى ينزع أو يخرج مما يقول أو مما قال. وفي بعض الروايات من بهت مؤمنا أو مؤمنة حبسه الله في رضغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. أين تخرج من هذه المصائب؟ أين تخرج من هذه العظائم ومن هذا الكذب؟ فنحن سندعو عليك وسندعو على غيرك من المجرمين ممن يكذبون. سيصيبكم يوما من الدهر دعوة أهل السنة والجماعة ودعوة المظلوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واتقي دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. فنحن ننصح أهل هذا المدعو وأهل هذا المشار إليه أن يؤدبوه، أن يترك هذا الكذب على المساكين وعلى المسلمين، أن يترك هذا البهتان، أن يترك هذا الافتراء، فإنه يشوه قبيلته والله، ويشوه ناسه الطيبين وأهله الطيبين، يشوههم مثل هذا الولد. فعليكم حجره، عليكم حجره ومنعه من مثل هذه الجرائم ومثل هذه العظائم. فلا ينتصر أحد بالكذب أبدا، لا ينتصر أحد بالكذب، بل يخزيه الله في الدنيا وفي الآخرة، يخزيه ربنا سبحانه وتعالى. فلازم العدل يا أهل الإسلام، لازم تقوى الله سبحانه وتعالى، لازم الخير. إياكم أن تنتصروا من أعدائكم بالكذب، فإن الكذب صار وسيلة عند بعض السياسيين يريدون أن ينتصروا به على أعدائهم، ويتعاملون مع خصومهم بتلك القاعدة الميكافيلية، وإن الغاية تسوغ الوسيلة. وهذه قاعدة خبيثة، هذه قاعدة شيطانية، والعياذ بالله يتوسل بها السياسيون لضرب غيرهم ولنشر باطلهم، وأن الغاية أو أن الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة، أو أن الغاية توصل وأن الغاية تسوغ الوسيلة، وهذا كله كذب. فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة حتى يصل بها المرء إلى الغاية. فكم من صور يا عباد الله، وكم من مظاهر للكذب، ولكن مقصودنا في هذا المقام بيان هذه الصورة، أن بعض الناس إذا أراد أن يضرب خصمه كذب عليه، ويظن أنه سينتصر بهذا على خصمه، وهيهات هيهات أن ينتصر كذاب، هيهات هيهات والله أن ينتصر أحد بالكذب. بل الناس يذمونك وهذا هو واقعك الآن، والناس يسبونك وهذا هو الواقع، والناس يقدحون فيك وتنكس رأسك بالكذب ولا تفلح أبدا. فمثل هذا ما يصلح أن يتخذ صديقا. إذا المرء أخطأه ثلاث فبعه ولو بكف من رمادي: سلامة صدره والصدق فيه وكتمان السرائر في الفؤاد. فإذا لم تجده صادقا إياك أن تصاحب الكذابين. فصار الآن الكذب يا جماعة يا عباد الله، صار الكذب في منتديات الناس، وصار الكذب في مجالس الناس، وصار الكذب في وسائل تواصلهم، وصار الكذب في معاملاتهم مع بعضهم البعض. هذا يكذب على هذا، وهذا يكذب على هذا، ويظن أنها حذلقة، وبعضهم ربما يقول ورطه، وبعضهم ربما يقول فعلت له مقلبا، وبعضهم ربما يقول كذا وكذا، وكله بالكذب بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم المنان الكريم أن يخزي هؤلاء، نسأل الله الجبار المنتقم العزيز القوي المتين أن ينتقم من الكذابين الذين يكذبون على أهل السنة. نسأل الله أن ينتقم منهم وأن يقسم ظهورهم، فإنهم آذونا والله. والله يقول لنبيه عندما يسمع مثل هذه الأشياء يسليه: وإلا يضيق الصدر، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنحن مستمرون على طاعة الله وعلى عبادة الله جل وعلا، وداعون على من أراد بنا سوءا وعلى من أراد بنا شرا من هؤلاء أهل العناد، لن نتركهم في الدعاء. فيا عباد الله، الذي أريد أن أوصيكم به هو تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله في السر والعلن، وتقوى الله سبحانه وتعالى في التعامل مع الناس، وأننا نلازم هذا الخير، ونلازم عبادة الله سبحانه وتعالى، ونلازم الخوف من ربنا جل وعلا. فإن الله مطلع على أقوالنا، والله مطلع على أحوالنا، والله مطلع على ما نعلن وما نسر، ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء من السرائر. فهذا الذي أذكر به أهل بلدي، أذكر به هؤلاء المحبين لدعوة أهل السنة والجماعة، أن من ارتاب في شيء فلا يشيعه، يأتي ويتأكد وينظر في الأمر ويأخذ الأمر من أهله كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. فإذا جاءهم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فعلى هذا نقف على الحقائق بأنفسنا قبل إشاعة مثل هذه الشائعات، فنسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.